بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نعم. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى: والمقصود هنا أن القرآن من تدبره تدبرا تاما تبين له اشتماله على بيان الأحكام، وأن فيه من العلم ما لا يدركه أكثر الناس، وأنه يبين المشكلات ويفصل النزاع بكمال دلالته وبيانه إذا أعطي حقه ولم تحرف كلمه عن مواضعه. فقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء نص في أن المراد ذات الأقراء. وقد تنازع الناس هل يعم لفظها لذوات الحمل والمتوفى عنها ثم قد خص منها ذلك، أو لا يعم لفظها لهؤلاء، على قولين. والأول قاله بعض أهل التفسير كما ذكره مقاتل بن سليمان، وكما روي عن الضحاك أيضا وهو شيخ مقاتل، قالوا إن الله استثنى من هذه الآية من لم يدخل بها. نعم. إذا نكحت ثم طلقتموهن من قبل فما لكم آية الأحزاب. نعم. واستثنى منها ذوات الحمل، واستثنى الصغيرة والكبيرة. فأما استثناء من لم يدخل بها فقد قاله غير هؤلاء، ورواه أبو داود في سننه عن ابن عباس وتقدم القول فيه. وأما استثناء هؤلاء وإخراجهن من الآية فقول ضعيف، والصواب أن الآية لم تشمل هؤلاء. أما الصغيرة والكبيرة فإنهن لا يحضن، وقوله ثلاثة قروء هي الحيض التي يكون فيها طهر، فلا بد أن يكون ذلك في من تحيض وتطهر. ويمتنع أن يقال لمن لا قرأ لها تتربص ثلاثة قروء، فالآية لم تشمل أولئك. ولم يقل أحد إنه استثني منها المتوفى عنها، فإن لفظ المطلقات لا يتناول من مات عنها زوجها. وأما أولاة الأحمال فنقول لو شملها اللفظ لكانت تحتاج أن تتربص ثلاثة قروء بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس، فإن العادة الغالبة أن الحامل لا ترى دما، وقد تراه نادرا، والفقهاء مختلفون هل هو حيض أم لا. ولو قيل هو حيض فلا نزاع أنه لا تقضي به العدة، ثم إنها ترى النفاس ثم تتربص ثلاثة قروء فتبقى في العدة أكثر من سنة في الغالب. ومعلوم أن الله كما لم يرد ذلك بهذه الآية فلم يدل لفظها على ذلك، لأنه قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والتربص الانتظار، فجعل مدة التربص ثلاثة قروء، كما قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والتربص في الموضعين من حين السبب، وهو الإيلاء أو الطلاق، فإنه لما قال والمطلقات يتربصن كان أمرا لهن بالتربص من حين طلقهن، وإذا وجب عليها من حين الطلاق تربص ثلاثة قروء حينئذ امتنع أن يكون بين الطلاق وهذه القروء عدة أخرى كالحمل، والله تعالى أمر بطلاقها للعدة، فالعدة التي هي القروء فاستعقب الطلاق لا تتراخى عنه. لا تتعقب هناك إيش؟ تتعقب الطلاق، فستعقب الطلاق. ستعقب. أي نعم. فالعدة التي هي القروء فستعقب الطلاق لا تتراخى عنه، ولأن قوله ثلاثة قروء عدد، فعلم أنها لا تتربص زيادة على ذلك. فهذا وغيره مما يبين أن لفظ الآية لم يشمل إلا المطلقة التي لها قرء عقب الطلاق، لم يتناول الصغيرة ولا الكبيرة ولا الحامل، كما لم يتناول المتوفى عنها. وإذا كان كذلك تبين أنها أيضا لم يتناول من لا تدري أتعتد بالقرء أو بوضع الحمل، فإن هذه ليست مأمورة من حين الطلاق أن تتربص ثلاثة قروء، والآية قد دلت على أن المطلقات المذكورات في الآية مأمورات أن تتربص كل واحدة منهن ثلاثة قروء عقب الطلاق. فلم تدخل في الآية الحامل، ولا من لا يعرف هل هي حامل أو حائل. ولو كانت هذه مطلقة لوجب أن تشملها الآية على تقدير، فيجب عليها إن لم تكن حاملا أن تتربص من حين الطلاق ثلاثة قروء. فلما لم تشملها الآية علم أنها ليست مطلقة، والمطلقات المذكورات هنا هن المطلقات المذكورات في قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والطلاق للعدة لا تدخل فيه هذه، فإنها ليست مطلقة للعدة، فعلم أنها لا تكون مطلقة. وأما الجواب عما احتجوا به فيقال: الآية سواء شملت الولد والحيض أو قدر أنها مختصة بالولد، فلا يمتنع أن يطلق للسنة وتكتم الحمل والولد، تارة تكره الزوج فتكتمه لئلا يعلم به فيراجعها، وتارة تكتمه لتطول العدة فتأخذ النفقة، وقد تكتمه لتنفيه عن أبيه، وذلك أنه إذا طلقها وقد رأت الطهر فقد تكون مع ذلك حاملا، فإن الحامل قد ترى الدم باتفاق الناس وهو يكون حيضا على قولين، والطهر وهل يكون، فإن الحامل قد ترى الدم باتفاق الناس، نعم صحيح، وهل يكون حيضا، نعم، على قولين، تمام. والطهر دليل ظاهر على براءة الرحم وليس قاطعا، فقد تكون حاملا لا سيما في أوائل الحمل وترى الدم في الطهر فيطلقها يظنها حائلا وتكون حاملا تكتم ذلك، وقد يكون في ابتداء الخبر فتخبر أنها حاضت وطهرت ليطلقها رغبة منها في الطلاق وكراهة التزوج. وقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يقتضي تحريمه في هذه الحال أيضا، فإنه إذا حرم عليها الكتمان بعد الطلاق، فقيل الطلاق أولى أن يحرم عليه أن فقبل الطلاق أولى أن يحرم عليها الكتمان، لأنه حينئذ يحتاج أن يعرف هل هي طاهر فيباح له الطلاق أم لا، وهل هي حامل لئلا يطلقها أم لا. فإذا كتمت الحمل وزعمت أنها طاهر ليطلقها كانت أولى بالإثم من أن تكتم ذلك في آخر العدة، فإن هذه قصدت أن توقعه في طلاق محرم وأن تخرج نفسها من ملكه بالحيلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنتزعات والمختلعات هن المنافقات، وقال تخريج صلى الله عليه. يقول أخرج أحمد والنسائي والبيهقي من حديث أبي هريرة وله شاهد وله شواهد، راجع السلسلة الصحيحة. نعم صلى الله عليه. وقال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فإذا كان هذا بسؤالها واختياره فكيف باحتيالها ومكرها؟ وهذا مما يدل على بطلان الطلاق، فإن الشارع حكيم ينبغي أن يعاقبها بنقيض قصدها، فلا يحصل لها ما تطلبه من المكر والخداع المحرم. فإذا كتمت الحمل وقالت إني طاهر حتى طلقها ولم تكن طاهرة، بل كانت موطوءة ولم يتبين حملها، فهذه لا يقع بها الطلاق على هذا القول الذي نصرناه. وقد وقع مثل هذه القضية، وإذا تبين أنها قد تكتم الحبل بعد الطلاق وقبل الطلاق، مع أن المطلقة مأمورة بثلاثة قروء، تبين أن هذا القول هو المتضمن للعمل بالآية دون ذاك. وقد ذكر بعض أهل التفسير أنهن في الجاهلية كنا يفعلن ذلك، فقال ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانت المرأة إذا كانت راغبة في زوجها قالت أنا حبلى وليست حبلى، لكي يراجعها، وإن كانت حبلى وهي كارهة قالت لست بحبلى، لكي لا يقدر على مراجعتها أو لكي لا يراجعها. فلما جاء الإسلام ثبتوا على هذا، فنزل قوله فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ثم نزلت: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلت: وهذا يقتضي أنهم كانوا يطلقون الموطوءة قبل نزول آية الطلاق، وحينئذ فقد تقول أنا حبلى فيراجعها، وقد تقول لست حبلى فلا يراجعها. فلما أنزل الله آية الطلاق أمر بالطلاق للعدة أن تكون طاهرا أو حاملا قد تبين حملها، وأنزل آية البقرة فصار الطلاق وهي طاهر، والغالب أنها لا تكون حبلى، فما بقيت تتمكن مما كانت تتمكن منه في الجاهلية. وقد ذكر بعض أهل التفسير أنهم كانوا يراجعون الحامل بعد الطلاق الثلاث، وأن الآية نزلت في ذلك، ففي تفسير ففي تفسير الخمسمائة لمقاتل قال: ولا يحل لهن أن يتعليق على هذا، ما في تعليق، يعني هذا تقسيم أو اسم لكتاب، كان اسم كتاب أو مسائل مشهورة أنه يعني قال فيها، يعني قال في 500 مسائل مشهورة هذه منها، إما أن تكون كتابا أو يعني شيء من الواقع فقط. نعم. ففي تفسير 500 لمقاتل قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني من الولد، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني أزواجهن أحق بردهن، يعني برجعتهن في ذلك، يعني في الحمل. كان هذا في أول الإسلام، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما دامت في العدة، ثم نزلت وبعولتهن أحق بردهن في الحبل بعدما طلقها ثلاثا معلومة في كتاب الله ممكنة. وفسر الآية إلى قوله وتلك حدود الله، يعني ما بين من الزوج والمرأة في الطلاق والرجعة يبينها القوم، يبينها لقوم يعلمون. فمن طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى أو غير ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وفي تفسير عاصم بن سليمان الكوزي عن جبير عن الضحاك عن ابن عباس وقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في الحامل في أول الإسلام كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل أو غير حامل فهو أحق برجعتها ما دامت حاملة. ثم نزلت في امرأة رجل لم يعلم بحملها فطلقها زوجها ولم تخبره المرأة بحملها، فذلك قوله إن أرادوا إصلاحا إذا تراجع ما بينهما. ثم نسخت هذه الآية التي بعدها فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، يقول بحسن الصحبة، إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد التطليقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره حاملا كانت أو غير حامل. قلت أما كون الطلاق في الجاهلية وفي أول الإسلام كان بغير عدد، يطلق الرجل المرأة ما شاء ثم يراجعها، فهذا مشهور معروف قد ذكره عامة العلماء ولا فرق في ذلك كان بين الحامل وغيرها. ولم يكن في الجاهلية عدة ولا عدد للطلاق، وأنزل الله العدة أولا فكان الرجل المضار يطلقها حتى إذا لم يبق من العدة إلا قليل راجعها ثم يطلقها فتستأنف العدة فيمهلها حتى إذا بقي منها قليل طلقها، ثم كذلك يفعل حتى يبقى دائما يطلقها ثم يراجعها. فأنزل الله الثلاث وكان له أن يرتجعها بعد الطلاق الثلاث إذا كانت في العدة، سواء كانت العدة حملا أو وكان له أن يرتجعها بعد الطلاق الثلاث إذا كانت في العدة، سواء كانت العدة حملا أو قروءا كما ذكر هؤلاء. ولم يكونوا إذ ذاك أمروا بالطلاق للعدة، فإنه إذا كان يملك أكثر من ثلاث أمكنه تطويل العدة وإضرارها وإن طلقها للعدة، ولكن لما قصروا على الثلاث أمروا ألا يطلقوا إلا للعدة لتكون العدة عقب الطلاق فلا يقع ضرر أصلا. وما ذكر من أن المرأة كانت تكتم الحمل تارة لبغضها للرجل وتارة لئلا يراجعها، وتقول إني حبلى، وتكتم الحيض تارة لحبها له ليمسكها، وأن رجلا طلق امرأته ولم تعلمه أنها حامل، فهو يوافق ما ذكرناه من أنها قد تكتم الحمل حين الطلاق. وقولهم إن هذا في الحمل وكان هذا في أول الإسلام، فمعناه أنه في أول الإسلام لما كان الطلاق بغير عدد ولم تكن هناك سنة وبدعة، كانت المرأة تتمكن من كتمان الحمل تارة وكتمان الحيض ودعوى الحمل تارة ودعوى الحمل تارة لهواها في الحالين، فلما صار الطلاق ثلاثا ما بقي يتمكن من المراجعة إلا في الطلقتين، وأمر ألا يطلقها حتى يعلم أنها حامل أو غير حامل، فإن كانت حاملا كانت عدتها الحمل، وأقدم على علم فلا يندم ولا تغره وتكتمه وتكذب عليه. وإن ظهر أنها ليست حاملا لكونها في طهر لم يصبها فيه كان كذلك، وما بقي الكذب الذي يضره يمكنها إلا في صورة نادرة إذا طهرت ثم تبين أنها حامل، أو فيما إذا كتمت الحمل أولا وقالت إني طاهر، وهو مع ذلك وفي كلا الموضعين إنما يمكنها الخداع على قول من يوثق من يوقع الطلاق، ومن لا يوقع إلا طلاق السنة يقول إذا تبين أنها كانت حاملا ولم يعلم لم يقع الطلاق، فإنها لم تكن طاهرا ولا كان ذلك دم حيض. وأيضا فقد يكون مرادهم أن هذه الآية آية القروء نزلت قبل الأمر بالطلاق للعدة، فكانوا في تلك الحال لهم أن يطلقوا المرأة حائضا وموطوءة، وحينئذ فقد تكون حاملا وتكتم الزوج ذلك، أو حائلا وتكتم ذلك، فكان النهي عن الكتمان في تلك الحال عاما، ثم إنه بعد ذلك أمر بالطلاق للعدة، ونهي الرجل أن يطلق امرأة بمرة إلا إذا تبين حملها، فنزل هذا الفساد فزال هذا الفساد كما قيل لهم ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لما كان الطلاق بلا عدد فأمر بالعدد أولا، ثم قصروا على الثلاث ثانية، ثم أمروا بطلاق السنة ثالثا. وهذا يبين حقائق الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال في سورة الطلاق إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فدل أن العدة كانت مشروعة قبل ذلك، وأن آية العدة نزلت قبل الأمر بطلاق السنة. وهذا يحقق ما ذكر، والحمد لله رب العالمين. وكذلك بقي قرابة الصفحتين، بقي قرابة الصفحتين، قرابة إيش؟ الصفحتين. حسبك يا طويل. الله يحسن إليك. رحمه الله. ايش فيه؟ تفسير ال 500 آية. ايش فيه؟ تفسير المقاتل، تفسير 500 آية من القرآن في الأمر والنهي والحلال والحرام. هذا من اللي قال؟ من اللي قال؟ هذا موجود في كتاب مطبوع للمقاتل، تفسير يعني بعض نسميه تفسير المقاتل. يعني أنت وجدته في الجوجل؟ نعم. خلاص أقول واضح، بارك الله فيك، عشان